وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: عندنا في السودان الدولة تأخذ الزكاة على الرواتب، على الرواتب كل شهر، ويبقى عند أحدنا شيء من المال يضعه في البنك، هل يزكيه إذا بلغ النصاب وحال الحول، أم يكتفي بالزكاة الأولى أي زكاة الراتب اللي يؤخذ من الراتب، هو تقاعد، هو عائدة تقاعدية أو زكاة؟ لا أدري. إذا كانت الدولة تأخذ الزكاة من الراتب إذا حال عليه الحول وتقول إنه زكاة وتصرفه في مصارفه فذاك، وإذا كانت لا، إنما تأخذ تقاعد أو ضرائب فهذا شيء آخر بحسب يعني ما يبين، لأن المسألة غير واضحة. ما هو ميقات أهل السودان؟ هل هو جد؟ لا، قبل جدة بقليل، محاذاة يلملم، أو إذا جاءوا من مصوع فمحاذاة يلملم، محاذاة ميقات أهل اليمن، قبل جدة بقليل. أم الأفضل أن يأتي الشخص بالمدينة؟ هذا يعني يجوز له أن يأتي المدينة رأسا ثم يحرم من أبيار علي، من ميقات أهل المدينة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: وفقكم الله لكل خير وثبتنا وإياكم على الإسلام والسامعين وأعاننا عليه، آمين. آمين، جزاك الله خير وأنت كذلك. شيخنا قال: لدي عدة أسئلة. الله يعين. هل يجوز السجود، سجود التلاوة أو الشكر؟ أي هل يجوز سجود التلاوة أو سجود للتلاوة أو سجود الشكر في أوقات النهي؟ يعني من ذوات الأسباب، من يرى أنها من ذوات الأسباب يقول يجوز ولو كان في وقت النهي، ما عدا الأوقات الضيقة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند وقفة الشمس في كبد السماء، وهذه أوقات ضيقة قليلة جدا، يعني يمكنه أن ينتظر حتى تنتهي لتأكيد النهي عن الصلاة ودفن الموتى فيها. قال: هل يجوز الصيام بعد منتصف شهر شعبان لمن لم يكن عادته الصيام؟ لا ينبغي، لا ينبغي إلا من كانت عادته الصيام. إنهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، ومن كانت عادته أنه يصوم الاثنين والخميس، يعني كان يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يعني الأيام البيض أو يصوم نعم يوم ويترك يوم كصيام داود عليه السلام فلا بأس. نرجو توضيح الزيارة الصحيحة لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما، وكذلك الزيارة لمقابر البقيع بعد ما تصلي في المسجد النبوي. أنت تأتي لزيارة المسجد النبوي وتصلي في المسجد النبوي، تذهب إلى المواجهة، إلى المواجهة الشريفة، وتستقبل جهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم، تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإذا صليت الصلاة الإبراهيمية نعم، وقلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت بالله حق جهاده، فهذا حق. ثم تمضي قليلا وتسلم على أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنحى قليلا وتسلم على عمر الفاروق، وتدعو لهم، ومن يدعى له لا يدعى، ثم تنصرف، وكذلك تسلم على أهل البقيع، تزورهم وتسلم عليهم عند زيارتك لهم، وتدعو لهم بالوارد: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين إلى آخر نعم الوارد، تدعو لهم ثم تنصرف. والنساء لا يجوز لهن زيارة القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، لكن يزورن المسجد النبوي، لا بأس أن يصلين في الروضة الشريفة بنية زيارة المسجد النبوي. أما زيارة القبور فلا تجوز للنساء، إنما لو مرت المرأة بالمقبرة من غير قصد فلها أن تسلم، يعني تدعو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وهي ماضية في طريقها من غير قصد للزيارة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من المقصود بقوله أبوك في الحديث أبي وأبوك في النار؟ أبو السائل، لما قال أين أبي قال في النار، ثم ولى منصرفا حزينا ثم دعاه وقال أبي وأبوك في النار، صريح واضح. وقد قامت الحجة لا شك، يعني الله سبحانه وتعالى قل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا سافروا يوميا من المدينة إلى منطقة تبعد عنها أكثر من 80 كيلو من أجل التعليم، وعند الرجوع إلى المدينة أصلي في الطريق صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، مع العلم أني أصل إلى المدينة قبل أذان العصر، فما حكم هذا العمل؟ هذا العمل صحيح، إذا قدمت صلاة العصر مع صلاة الظهر في الطريق وصليت ركعتين يعني باعتبار أنك مسافر فعملك صحيح. إذا جئت إلى المدينة قبل أذان العصر لا يلزمك أن يعني تأتي وتصلي، وإن جئت وصليت مع الجماعة فهي لك نافلة. ما حكم هذا العمل مع العلم بأن بعض المشايخ أفتى بعدم جواز قصر صلاة العصر؟ على كل حال هذا اللي يظهر، أنك إذا أردت أن تصلي لأنك ما تدري هل تصل أو لا تصل، وأنت مسافر ودخل وقت الظهر وهو وقت يعني بالنسبة للمسافر والمحتاج للجمع وقت الصلاتين، وقت صلاة الظهر وقت صلاة العصر جمع تقديم، وأنت لا تدري ماذا يحدث لك فيما بعد، فتعمل بالأحوط وتصلي صلاة الظهر ركعتين باعتبار أنك مسافر، ثم تصلي صلاة العصر ركعتين باعتبار أنك مسافر، وتبرأ ذمتك بهذا، ولو حدث لك حادث فقد يعني أديت ما عليك. لكن لو وصلت وقبل الأذان وسمعت الأذان فلا شك أن يعني إجابة المؤذن والصلاة مع الجماعة أنها مشروعة، لكن هي نافلة، هي لك نافلة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لأنك أديت الفريضة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله المستعان، إن شاء الله الثبات يا أخي. يقول أعجبت بالدرس وكذا، الله المستعان، نسأل الله التوفيق والثبات، وما توفيقي إلا بالله، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أي ما أدري وش، طيب وين السؤال هنا؟ قال يعني أنه يقترح إيش، ما أدري التعرف. على كل حال اذهب إلى إدارة التدريس واسألهم عن الدرس والمدرس، واسألهم عن كم عدد سنوات تدريسك، الله المستعان. اذهب إلى إدارة التدريس واطلب منهم الأشرطة، وفيه ما هو أفود منها وفيه من هو أفضل مني، يعني اطلب أشرطة المدرسين كلهم وتستفيد إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل الجهاد في وقتنا الحالي جهاد طلب أم جهاد دفع؟ وهل يطلب الاستئذان من الإمام؟ نعم، يطلب الإذن من الإمام، يطلب الإذن من الإمام، ولو اجتمع المسلمون جميعا لكملت قوتهم، لكن تفرق المسلمين الآن إلى فرق شتى هو الذي أضعف قوتهم وجعلهم أمام العدو ضعافا لا يستطيعون الدفع، ولو قالوا جهاد دفع لا يحصل الدفع، وإنما يحصل ضد الدفع. فالمقصد أنه الذي يجاهد لا بد أن يكون على بصيرة، وأن يجاهد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن يحمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله هو إمام المسلمين في هذه البلاد، فلا بد من إذنه، فلا بد من إذنه، ولا بد من الائتمار بما يأمر به، وهو إن شاء الله مؤتمن، ليس فوق يده إلا يد الله، ونؤدي ما له علينا وما لنا من حقوق نطلبها من الله سبحانه وتعالى إن كان لنا شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الأفلام العادية إيش؟ حكم الأفلام العادية أو الأقلام العادية، وهل تقبل الصلاة أم لا، وكيف التخلص منها؟ ما أدري إيش مقصوده هذا. حكم إيش؟ إن النفس، ما أدري يعني، الأخ صاحب السؤال لو بين لي أو ما أدري ماذا يقصد. كان يقصد الذي يحدث في الصلاة من وسوسة لا أدري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: نحن في قرية لا يوجد عندنا طلبة علم، ونحن نريد طلب العلم، فبماذا تنصحني بقراءة الكتب؟ عليك بقراءة كتاب الله على مقرئ، على شيخ، وأيضا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ابدأ بالمتون، بالأربعين النووية، عمدة الأحكام، ابدأ بصحيح البخاري، صحيح مسلم، ما اتفق عليه الشيخان. ابدأ بمثل هذه الكتب في العقيدة بثلاثة الأصول: كتاب التوحيد، الواسطية، الحموية، التدمرية، وإن شاء الله فيها خير. العلم موجود لله الحمد في مضانة، كما قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمسافر أن يصلي السنن الراتبة؟ بعض أهل العلم يقول نعم، وبعضهم يقول إنه من أجل لو أنها كانت مشروعة لما قصرت الصلاة. على كل حال أمر واسع. وهل من السنة أن يصلي السنن الراتبة في السفر؟ كما ذكرت الأمر واسع. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر، نعم، ولا ركعتي الفجر، لا في حضر ولا في سفر. اللهم صل وسلم عليه. يقول خالتي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خالتي أصابها شلل نصفي، فهل يجوز أن أعمل لها عمرة؟ هي إذا اعتمرت عن نفسك، إذا اعتمرت عن نفسك وجئت يعني تعتمر من الميقات عنها وهي لم تعتمر عن نفسها، وتشعرها بأن تنوي أيضا، فلا بأس. الله المستعان. أظن انتهينا. نسأل الله سبحانه وتعالى، باقي شيء؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.